قلنا ان اقل شيء ان احنا نوفر الارز، لان الارز ممكن يتاكل لوحده يعني بدون ادام ولا شيء من هذا الكلام. جينا نبحث عن الارز، وجدنا الارز ارتفع الى الضعف، يعني الطين بقى ب3000 جنيه وكان قبل كده اقل بكتير، وفي نفس الوقت المضارب نفسها ما فيش حد بيبيع، فلا بد من الاتصالات. عملنا اتصالات غبنا فتره يعني طويله وتحسبنا، لان مش عارفين البلد راح على فين ولا هذه المظاهرات متى ستنتهي، وفي نوع من العصيان المدني. فماذا نفعل؟ قدرنا احنا يعني لبسنا شخصيه الدوله في هذه المحنه، ازاي نقدر نوفر لي مثلا على الاقل 5000 اسره الطعام لمده شهرين مثلا، وده يحتاج الى مال قد ايه، وكيف سنستطيع تدبير هذه الاموال مع هذا الايه، هذا التضييق اللي هو يعني اللي معاه فلوس بيحتفظ بيها لنفسه، حتى لو عايز يطلع زكاه ماله ممكن يقول انا عندي فرصه اطلع زكاه الشهر اللي جاي اللي بعديه اخر السنه والكلام ده. فكانت الحقيقه مشكله لحد، ولكن الحمد لله يعني استطعنا ان يعني في ظرف 15 يوم يمكن اقل، يمكن في حدود 12 يوم استطعنا ان نوفر لي يعني 5000 اسره ما يكفيها لمده 15 يوم او 20 يوم. وكنت شايل هم ازاي اقدر ادبر يعني ال 15 يوم اللي بعديها او الشهر اللي بعديها او الكلام ده. فاحنا ما كناش يعني قاعدين، كان دورنا خدمي. ليه انا عاجز ان انا افعل شيء؟ المشهد امامي ضبابي، انا معذور، يعني ارجو ان ما فيش حد يفتات ويتكلم يقول سكت. انت اذا كنت انت من اول لحظه تكلمت وربنا سبحانه وتعالى بصرك والكلام ده، فلا يشترط ان يكون الناس جميعا على نفس هذه البداهه ولا نفس هذه النظره ولا البصيره يعني. لا يعني هو تقريبا شدة حب الناس لحضرتك وخاصة الرفقاء من أهل العلم والدعوة كانوا يتوقعون من حضرتك هذه المشاركة سريعا لما تتميز حضرتك به بالبداهة وسعة الأفق لا والله يا أخي، أنا أعتقد أن الحدث ده يخلي أعظم الناس بصيرة يتوقف. ليه؟ لأنه حدث ليس له نظير، ليس له مثيل، وهو ده اللي مخليه يعني الخطر فيه أكبر. يعني كان قبل هذا أي مشهد من المشاهد كنا نستطيع أن نقرأه. ليه؟ لأن في مثال ثابت أستطيع أن أقيس عليه. ما هو النهاردة أنا عندما أتوقع وأقول مثلا أنه سيحدث كذا ويأتي كما كنت أتوقع، هو أنا إيه اللي خلاني أصيب الرمية؟ أن له نظائر قبل ذلك، وهذه النظائر تقريبا لا تتخلف ثابتة. لكن عندما يأتي شيء لا نظير له وانت بتتوجه سريبة وتقول الى الى الى اي شيء يمكن ان لا سيما البلد غابت، مصر اتخطفت واصبح الحكم لاصحاب الصوت العالي، واصحاب الصوت العالي مش هم الحكماء بطبيعه الحال. يعني انا عايز اقول زي مثلا في الغرب، هذه النهضه الرهيبه الموجوده في الغرب من الذي صنعها؟ مجموعه من العلماء هم المحرومون منها، الذين صنعوا الطائرات والسيارات وصنعوا كل مظاهر التقدم، هو الشعب المستهلك؟ لا طبعا، هم الذين حبسوا أنفسهم في المعامل وحبسوا أنفسهم في الصحراء وعملين يجربوا ويعملوا لحد ما خرجوا في الآخر بمركبة معينة. من الذي يستمتع بهذه المركبة؟ الجماهير. هل الذي اخترعها وتعب عليها هو استمتع بها؟ أبدا. فتجد دائما الذين يقطفون الثمار ليس هم الذين يبذلون. فعشان كده لم يكن لها يعني نظير سابق. فأنا عندما أتوقف فأنا معذور يعني في المسألة. وأنا قلت فيما تقدم أثر عمر بن الخطاب لما أراد أن يتكلم في الناس في موسم الحج، لما بلغه أن رجلا قال لو مات عمر لا يعني اخترت فلانا فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت، فأنا كمان لما أقول أنا هختار فلان حتتم كبيعة أبي بكر. فغضب عمر رضي الله عنه وأراد أن يخطب في الناس في موسم الحج، حتى أوصاه أو نهاه عبد الرحمن بن عوف وقال له إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وهم الذين يغلبون على قربك، فأمهل حتى تأتي المدينة دار الهجرة والسنة